شيخ الخليفة رضي الله عنه مالكا كنت أنه كان له باع طويل في العلم في علم الظاهر والباطن. شيخ الحاج محمد المنصور الفنان، شيخ الحاج عبد العزيز، شيخ الحاج محمد الحبيب، شيخ محمد المصطفي، شيخ محمد المنصور ميغا حمد في مال في موسم يوم يك ويوتي لك حديث من شيخ جانسور رضي الله عنه مالكا جفايم جفايم حم حمد. فتبارك الله من الله ومن جنحار فتبارك الله يدقلكم سواء الشريعة. السلام نيلين دي نيو دي الزيارة نعم اللي مسمى الزيارة نيلين دي بلو عق بل يلي يلي بولي بار. فتبارك الله سيد العزيز لمكو يوني ويني يب فتبارك الله مثل لكو يلي ما يقب مثلا ولي يب أقرق يب أقرق الخال يب فتبارك الله ما يلي ما يكو قدفا ما يقب انا لغن مسوتي توتي توتي كما الحمد لله الذي انزل القران تبيانا للناس وهدى وموعظه للمتقين واتى رب العالمين فيه بالبراهين الساطعه والحجج الدامغه على انفراده سبحانه بالالهيه واختصاصه جل ذكره بالعبادية القائل في كتابه الكريم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم معروفي لأزيدنكم نعمتي ولئن شكرتم نعمتي لأزيدنكم طاعتي ولئن شكرتم طاعتي لأزيدنكم خلوتي ولئن شكرتم خلوتي لأزيدنكم محبتي ولئن شكرتم محبتي لأزيدنكم مودتي ولئن شكرتم مودتي لأزيدنكم خرابتي ولئن شكرتم خرابتي لأزيدنكم الإسلام ولئن شكرتم الإسلام لأزيدنكم الإحسان ولئن شكرتم الإحسان لأزيدنكم العرفان. وجعل محمدا افضل الموجودات الكونيه وروحه المطهر امثل الارواح القدسيه ولسانه خير الاسئله وكتابه خير الكتب الالهيه واشرف الحقائق الانسانيه ومعدن الدقائق الايمانيه المتخلق باعلى رتب العبوديه هو المتوحش قال سيد العلي الكبير المتكبر ولم يلهه شغل شاغل لا ولا خطر عما كان عليه من سكن الله الى عجيب الله الذي اقل كل شيء كما قد مشى في هذا المعنى سراج الوقاد الذي يقتدي من نور التام الحاضر والباق مولق النوازل وكشاف غوامض المشاكل قدوه الامام حامل الاسلام حاج مالك عليه رضا المالك في الفصل التاسع في ذكر بدء الوحي وما يتعلق بفاسلم من كتابه إخلاص هب في ذكر قوله من مانسة بردك خمي واتشنا القرآن في الدرجيني الجب ak waar ci way ragal ñe yàlla. Mu dikke nag moom yàlla ay lay yu jolliku ak ay lay yu met ci wéetam moom yàlla ak wuuram gi nga xam ne kenn wéttali ko ci te kenn du ko ci wéttali. Bu bi nga xam ne moo wax ni la in chakartum la jarlakum, bu ngeen ma santee ma dolli leen, wallahi bu ngeen ma santee ma dolli leen, la in chakartum maarufii nag la ajidannakum ni'amati, bu ngeen ma santee ci li ma leen xamal da ngeen mën a xam ma dolli leen sama xéewal, bu ngeen ma santee ci sama xéewal ma dolli leen ci li ngeen toppee li ngeen war a toppee, bu ngeen ma santee ci ngeen war a toppee ma dolli leen sama wéetal, bu ngeen ma santee ci sama wéetal ma dolli leen sama chauffeur, bu ngeen ma santee ci sama chauffeur ma dolli leen sama chauffeur xol ndax mahabbata ak mawaddatu الميم مشتق من الحياة والحاء مشتق من الحياة والباء مشتق من البلاء والهاء مشتق من الهناء موت مقرع محبة ميم إن خلت ماما في بيت حاج يخلت في حياة الدن باج يخلت في بلاء المصيبة هاج يخلت في هناء البيت ki nga fokk dëgg dëgg dëgg dundam mooy sa dund deeam mooy sa deewu maala musiba mooy sa musiba ndëgam mooy sa mbég fet agabore mahabba am mawadda nag day jeex la tax nga bëgg ko bu fa nee nga bëgg ko bu fa neeku rek ñu yëpp ok la in chakartum mawadda fii la ashidannakum xulba fii bu ngeen ma santee ci nag ma sama mawadda ma dolli leen ci jegeñ ga nag bu ngeen ma santee ci sama jegeñ ma dolli leen ci seen rafetalug lislaam su ngeen ma doote su ngeen ma santee ci rafetalug lislaam ma dolli ci rafetal wa ama li ahsanu fa qaala man daraa an taabuda allaha ka annaka taraa in lam takun taraahu innahu yaraak wa diini lisaa salawaat bu ngeen ma santee ci felal ci rafetal ma doon leen ci xam Mouhamad moomu nag mooy gën gi nekk ci yépp ruuxam mooy gën a laabu yépp làmmiñam mooy gën ji làmmiñ yépp téeréem mooy gën ji téere yépp mooy mbelletu xaq xaqaayq di mbootum di mbootum sew sewu ngëm yépp moom nag moo njaaxal woon di jaamu yàlla ci amul benn soxla bu ko soxlaal ca jaamu ga moo tax góor gu tedd gu nga xam ni mooy kër yeegu leer ga tey niitaa koon ba ca leer gu mag ga ci ñu teewal ñu feeñ lu ñikkatu yu biire yi ci wàllu yàlla ki nga xam ne moo amee laaya lislaam ba alhaaji Malick ci bunt bi yoon ñeent mu nii min baadi saa'im min baadi saa'im walaa min suma siijati aatuina kafina sujedawee والله أرسله للعالمين هدى و ورحمة إذ مضى جزل بلا وام من بعد ما حين ولا من ثم من. والله يلا أرسله يمين محمد للعالمين جمتين ليجيه الدنين جمجب ورحمة تمو جميع الملك إذ مضى دوري جزل دقرق تمو ينبكع بلا وهم تجهز القلب من بعد إسرائيل تجلنا أجيومية ملام هو أن يصلوا لنا أجيومية أجيومية لنا لعال الجنس من محمد جنس كان كنت لا تصبحي ممن خلق ذوه لم يهيب تجل مقر قلب في يوم الإسرائيل هدى وفعل ما جاء قط مقدرة سوى سرا بغا بكا هدى سرا ذلك يا ليل المنير من لك إكرامة نالة محمد نالة إن لله مئة رحمة وإنه نزل من واحد العظيم فقسمها بين خلقه فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وأخرى 99 لنفسه يرحم بها عباده والقيامة يلا جوم نيم فكي المدى جوم نيم خلا مجال جنبا إنك شيء أدنى نجي يرمانسي مجي يرمين نفسي بشي يرمانسي جوم نيم فيها جوم نيم مدين تقدرونك yalla yalla bo la ko ñoyuma kay nak boba nga mo da weyi la ishinu la ñeul ko ko ñuma ci jema yo li ibrahim su yaa wa kan yakuna muhammad baba ala hubbil khalaiq sup gi yeb su mu lan ke lolé ba am ci ñe ila an jaa abdik ruhul quds jibril ruhul quds نوب سلقا لم يلم يتين له في الغار في غار حراء مهمت إذا كانت مدة الرؤيا بذلك العدد يكون اتداؤه في شهر ربيع الأول وهو مريده عليه الصلاة والسلام ثم الوحي إليه في اليقظة في شهر رمضان مهمت دين الضمان فالذي رأس فنويري أك أجروم يين أجروم بني لعب لمجد كيف دمع مي جنت شي شهر ربيع الأول دانا وقلت لك وهي يقول لك تجيب شي شهر رمضان يسوع الله يا محمد يا محمد ويا نور يخذ سر وكان يشعر كل دين الذي تابع عن الدين كما يلك هنك يا محمد يا محمد مجيز بجزار بمن في الوضع خينا جبرية جسانة كبيرة يولينا بسديد يتبوب واجع أقعد وكان لكنا بابو جمر على حب الخلوة وإلى تحمد الخلاة إلى أن بدك روح القدس بالغير لبيره خلوة يتخلق خلوة بالقلب لون الجوارح وخلوة بالجوارح لون القلب وخلوة بالقلب والجوارح ليتقل وللسرية أقوية الشر وللحر أقوية قل الشر لينتقل فأما الخلوة بالقلب دون الجوارح فبانفرادي قلبي بربي لخمس أخوات كم بجنة كدل يالا كدل يالا رك واو مية قل تجب لك بوشي أعجي بلو فالي درس درس نول يالا لك نسي يالا لك dafa fekk jëll bëgg yàlla lool def xalwaam ba génn àgg na ci yàlla ba tuddatee yàlla sax mënatu ko sipa من مجرى هو هو هو هو فوجب هو هو هو فوجب هو هو هو لا بخي هو هو بغني في يالا كو ملي نغور كو كان خنا هو الله اكبر دالو فاك وفي خبر ما يطلع انه صلى الله عليه وسلم كان اذا حضرت الصلاه خرج الى شعب مكه وخرج معه علي بن ابي طالب مستخفيا من ابيه ابي طالب ومن جميع اعماله وسائركم يصلي عليه صلوات لغيره فاذا مسيا رجع فمكث ما شاء الله ان يمكث ثم اتى ابا طالب اثر عليهما يوما وهما يصليان فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن اخي ما هذا الدين الذي اراك تدين به قال يا عم هذا دين الله ودين ملائكتي ودين رسلي ودين ابينا ابراهيم عليه السلام لان محمد ثم سال الخير دفعي الغي على ابي طالب لم تدخلوا مكه لنبو نبي جللي لنبو مولم ريتيرا لك مجن محمد جل في السوء مدوطن يصلي عليه الصلاة في الغير فإذا ما سيارة جاء بمو لن يدل يكدف يكدف بعد طالب بمدف من دكير مواندار سنوات الله ni xii ne ci all bi su ngone ni ñibi fi daal dina xool di yoo di yoo di yoo ba yëlle Muhammad di julli ak Ali Abu Ali bin Abi Talib bu mu ñëwee mu ni ko yow sama doom moom waaw diina ji ma gis nga di ko diinoo lan la diina mooy baax rek maye di dañu ni di Islam mu ni ko mooy diine yàlla ak diine malaaka yi ak diine yonente yi ak sama diine baay Ibrahima alayhi salaam waa lu tax nag ba muy dem ci xuyu di jaamu mu taamoo na Iraa demul feneen demul feneen xaaru Xiraa rek li ma ku sa Xiraa bi sa abudin doon xëyrii imnu jamratal nee na boo gisee bu ma saar di jaamu moom Mouhamad dem xaaru Xira yëpp yi ma tax li ma dii di fadlihi ala gayr li annahu munazzahun wa majmuun bi taxallufi wa yanqulu minhu kaabata almuazama te wa nadulu kaabata ibadatin nee na boo gisee Mouhamad xaaru Xira la daan jaamoo yàlla Xiraa dafa fay Xiraa ba fa nekke da nga jaanu Kaaba ba sëjëna Kaaba ba jaamu yàlla la moo taxoon mu daan mu faam loolu nekk waaw jaamu gu mu loon jaamu yàlla nag sama diine baa Ibrahima wa taabuduhu xiila bi dikri wa xiila bi fikar waaw jaamu gan jaamu lan la boobu ñu wàccagu ci moom julli gan façonu jaamu la wa taabuduhu jaamu Mouhamad ci xaalu Xira xiila wa xiila bi dikri fikar loon def wa xiila bi fikri xaram lan te wa taabuduhu qabla zububati kaana bi shariati Ibrahima alayhi salatu wasalaam قال تعالى واتبع ملة إبراهيم حنيفا شرع لكم من الدين ما وصي به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به نوحا والذي أوحينا إليك وصي إبراهيم موسى وعيسى أن أقيموا الدين شرع يوعدنا لكم نيلين من الدين في الدين ما لا لا wasaa dénke woon la bii sa loolee nuuxal nuux wala di jaajaaja awxay na wóoyu la loolu yàlla ileeka ci yow Mouhamad ومعك لعلى وصينا الدين كيلو به كلولا إبراهيم إبراهيم وموسى موسى وعيسى عيسى عن مفسر ولا عن عالم خوله أهنيات الله عن من أقيموا أن ينتقل الدين الدين ف لفتح يلا سد مو إبراهيم سد موسى سد عيسى سد الجنة لفتح من فإنهم أكابر الأنبياء وأولي العزم وأولي أصحاب الشرايع المعظمة المجددة يو ميستر دتاري من ينتهي من الزجر بدي يقول العزم ما ميستر دتار ما يمجح وما تخصص المولى هؤلاء المذكورين بذكر فإنهم أكابر الأنبياء والعظم وأصحاب الشرائع المعظمة المجردة وكانت كل من هؤلاء الرسل له شرع جديد وكنا تعمل شرع بيئة ومن عداهم من الرسل إنما كان وظيفة شرع إبراهيم كذل نوم لك بما ينمي في شرع إبراهيم فوكذا من بين عيسى من بين موسى وعيسى بعث بتبليغ شرع موسى ديجنت موسى عيسى دين يومي شنو كتر سير عموس وإنما لم يظهر من قبلهم لأنه لن يكن قبل الوحي أحكام المشروع نبدك النوح أم البن سير عبد الأسر بني جوري ملقب يقول أن آدم سال شرعه توحيد ومصالح المعادي آدم هو مشرع من يهد يلا أتيون الدن واستمر ذلك أمر إلى الأحد فبعث الله بتحرير الأمهات والبنات والبخار أن أقم الدين الدين ما يتدين به الإنسان متصل هذه ما الوخادي توحش قبل الوحي توحش قبل الوحي فكت ولد يليه مصدقه الصحلة الشغل أي شغلة أن يليه ويجع له لقد فقعت عنه حتى ولدنا إلى الدين جملة ولدنا لم يجب ما وزنه ويدعو نامون الى الدين تجد جملة النب فمن لم يجد كويول دعوة هوات محمد فهو كوكل الدليل اجد فرح له فصلوا فصلوا على المختار كنتم وهائبا ويزال محمد فصلوا على المختار كنتم وهائبا من الله يزداد من هو كثيرا فصلوا على المفاق فصلوا على المفاق ngeen duuf mawaahiban ay may min allah yi mu tujjeeg yàlla ci daareen yi adduna ak alaxira. Te kat foo moom mayu adduna ak alaxira kafi nun aji war moo ko waral ba xam jasa allahu kon jasa allahu qawman saabiqiina jaabatan hum usulul wita lillahi hudud jasa allahu man saabiqiina ijaabatan hum usulul wita lillahi hudud jasa yalla fay allahu yalla xawman aw nit saabiqiina ya di way jëkke ijaabat nangu te mooy saxaba yeeg ñu mel ñoom hum ñoom daal usudun ñooy gayna ya indal liqaa yi parce que noon ya usulu ñoo ñu woy maam yi kooku baxlu basit la. Waaw anakumu diin fa diinu lugatan waxid wa diinu lugatan maa yaka dëy li bil insan ba dëgee diine mooy li nga baaxoo di ko def julli suba julli tisbaar julli sàkkusaan julli timit julli jee fu mu jotee nga defe ko fa mooy diine mooy li nga baaxoo waaw moo fi yàlla ni uman yabtaghi ghayra alislaami diina falan yuqbala minhu wa fi laakhirati khaasirin. Waaw ci boo déggee diine nag mooy ay baada waaw man farqu benn ay baada yi wala oboo di yëpp yi wala oboo dëkk jaamu ak jaamu yi ak melow jaamu ga lan moo fi doon seqale ma dama al ibadatu assalaatu bilaa gaflati wa sawmu bilaa gaybati والصدقة بلا منة والحج بلا إراءة والغزو بلا سمعة والإبق بلا إذاية والذكر بلا ملالة والساعة بلا آفة إبادة مجل بني صدق وار بني الجو صدق بني نعاسة أك بني نجسل jihaad bañ a jéggital wërël jaam te bañ koo ree bañ koo loor sudd yàlla bañ a yokkat ak mboolem topp yëpp bila aafatin kooku mooy ibadatu li oboo di yëti nag arida bila xusumati wasabru bila chikayatin walyaqinu bila shubhatin washuhudu bila gaybatin waliqbalu bila rajatin wal isaala bila xasiatin kooku albaada gërëm yàlla bañu xuloo muñ bañ a sawat wóolu bañ a lënsal ceel bañ a jëw avance avance agawa agawa bañ a rëkkiile jotal bañ a dog kookoy oboo def nun nag ibadatu doy nanu sëkk muy mooy lan fukk la banka ca loxo fa salaatu wa zakaatu wa sawmu wa alxajju wa qiraatu alquran wa zikrulah fi kulli xiin wa talabu alxalaali wa alqiyaam bi xuquuqi almuslimiina wa xuquuqi alsaxbati wa alamru bilmacruuf wa annahyu an almunkar julli koor azaka julli azaka woor ak jàngal quraan tudd yàlla ci waxtu ne sàkklu dagan saxaw ci àq wey julit yàlla yi ak àq saxaaba yi say àndaale digle yi gu teel a ñu si fukkeel ba ittibaau sunnati sopp sunna mohammad wala saxaw saxaani fi nag ak moom mooy dëj dëpp ga nag moo fa yàlla nii in kuntum tuhibbunallah fattabi'uuni yuhibbukumullah in waaw li anna salaata nag ala sabati ashaa miftaaxun wa shicaarun wa nuurun wa burhaanun wa ruknun وتحريم وتحليل. خم نفك الله من السلام جلنا أما جلنا نياريب أما الشعبي أما التركي أما النعلان أما اللي أما البنك أما العرمال أما غيريب قال يجد يخم لنا خمس لولوهي عبادة فكرة الصلاة صلاة لك لأن الصلاة على سبعة أشياء مفتاح وشعار ونور وبرهان وركن وتحريم وتحليل جل أنا جل ناريك شادي تركي لير لي فانكو أرمال أجيبك يفسع الصلاة الوضوء شعارها الأداء نورها ركوع برهانها سجود ركنها تشهد تحريمها تكبير تحليلها تسبيح شادي جلي نعم تركيبة جوها قتبة ليرجى ركوع layam sujood fonkuma shahada harmaalga sabar yewikuga sabba waaw waaw kan nga moo jëkk julli wa awalu man sala fajra adam alayhi salaam adama mo jekk julli fajar ibrahima mo jekk julli tisbar yunus mo jekk julli takusan daoud mo jekk julli tinit musa mo jekk julli je muhammad jekk wiita ماذا بقى؟ واو وأما من صلى الفجر آدم عليه السلام شكرا لحصول التوبة وزوال المخالفة وطلوع نور التوفيق وغروب المخالفة آدم الكواكب سلم جيب سلم جيب جبل يخال له النور وتحوى جدة وتجعل أسلحة وتعبر سبيلة dafa la dem këriis bu mu addul mu tiit lool fajar bi mu leer mu julli nag ngir am bu ma am jégalug yàlla muy benn rakka bi beneen bi nag lëndëm bi mu nekk woon te mu leer muy ñaareel la waa ibrahima nag ñeenti rakkay lu tax wa awalu man sala baada zawal ibrahima alayhi salaam حين فودي ابن عند الظهر صلى أربعة شكرا لذهاب غم الولد ولنزول الفداء ولرضا الله حين بي قصر رجع ولسبي ولدي على الزرح وشف مسقتي إبراهيم لك وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم أي بكفش من الجنة الذي قربه هابيل بيان لك جحي خرمة قابل جامع وميلكم تجيب البك تولك تجمعه من بدر يدوم ده من الله أكبر الله أكبر الله أكبر إبراهيم خالكم يقول الحمد لله ولا إله إلا الله وأنزل عصر سليمان عصر يونس عليه السلام حين أنجاه من ظلمات أربع زلت والليل والماء وبطن الأرض يونس لك موجك جل نيانت ركا كان بمني أو نفر يعني نرمب لك يوخده waaye daal bu 2 heures et 3 heures dañ leen rey yàlla leen alal ci dëkk ba kasare ci yàlla àllagu leen ñu jënd seen xiim seeni ndënd di ko yuuxu di ko baraawoo jom jooje jàpp ko mu dawale fekk daal boo xam ni tur yàlla koy dawal ku mooy yàlla bu diggee ci daal bi daal gi ñu fi daw yooyu si cëmbat ci gaal bi daal gi ñu fekk dawatu ñu ne ah am na lu xew gaal gi kat am na ku mooy boroomam ku ci dugg léegi nañu wantale ba xam kañ la ñu génne ko gaal bi yooyu soog a xam ni yu muy daw ngir li ko mbokk yi defam loolu sàggumul yàlla loolu mooy yàlla la mu bañ ñu wantale ko ñu xam ni mooma mu faloloo si rek dugg ci géej ga yëlowa ci wan ko mu ni ci bi jëloo laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min albaalin moo tax moo doon bii taaba yàlla ci boppam rakam ñaanal ba dàqu yàlla ci layam Maryama ñeenteel ba ni yàlla rek ka yàlla te kenn ba ñu ni déede Daawuda jant bi dafa ko fa xaama ñu solli arbaa rakaatin fa jeyida an saxibu fa jale rey saa lisen moom kay dafa bëgg a julli ñeenteel ak julli ñeenteel ak sof saa yi toog ñu fa ko def muy wa awalu man salla isha Musa alayhi salaam xina xaaji min Madyana wa dalla adu tariq وكان في غم المرأة وغم أخيه وغم فرعون العداوة وغم أولاده. يعني لو عيسى موسى بمدم تنمي خذا نخبون ذلك المدينة عن ذلك بوجي يوم يريركو أقل تخو برنا تيتك دور جماندل المطقية أكثر أولا أن جبر جمين لي موت مجل نيرك لها كراك بني منجل لك يا لدون. وأول ما سويتر لك نبينا عليه السلام أما رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيت المقدس مجل لك جيت لك نار لك جيت ملاكي ملاك السماء في الوتري فكان إمام الأنبياء في بيت المقدس وإمام الملائكة إلى سيد المنتهى. واو هم يا بيت المقدس يلا فيك في مير الجن ويرد أمياك وكأن يجب المقدسين يوم لا يلا إني في بيت المقدس يا محمد آدم تخو فلك نوح تخو فلك إبراهيم تخو فلك محمد يسل من السفر فالسفر مو بتاع سمجرو نعم برا بسني كنا حرام قال مني قالك التحيات لله زكية لله طيبات صلوات لله سلام عليك أيها النبي وبقص من منو كذي الواعي كل هذا الواعي وما عمل هذه الروح لا تعني الواعي واعي كل أن عليه تكن موسى تكن سهلا عليك إنك بالوادي المقدس طه سهلا من عليك فنعرف علي إنك لك بالوادي يعني تدخل المقدس طه مبنمش مقدس طه مسمي كسو محمد نك ñew ba ci hadalam yalla bëgg simi dalam yalla ku ñu wala tay dal kuma amay digalul mawla yalla loho ñeel muhammad khul an alihi simi dalam bil wad mun samaani kon ko li kay angalel la aha wa alul wa salaiqran dal yahum imamatu okay مكانته درجي محمد دون دوني موكل مقام يب نوتك ودون المال دون الولاي حقا ودون الهدى وجميع رسلي مولاي ملتي دون الله يسر فيا الله دون الله فيا الله سوم باي نينا ما دوم دي كو جان ما نينا دوم سمام لو فريت بوب اللغه جي بارينا مي ديف ما ريت مولاي من مولا فالي ميراث دي كانا جوفي المونية أكلا لا حمقدع يقول لك إمام لا ساكب المقدار ودون البدري دون الله حقا جميع رسلي وجميع رسلي مولي المنتي دون البدري يسني محمد دون الله فيا الله حقا ودون البدر لا يقتل يا امه تعلم انه يقتل لمخنا على جماله لمولى يونسي يسلم محمد صلى الله عليه وسلم تعالوا لنا خمدولا دولا حين جنع بودي بين دولا بوقت منهم فيه ودول البدري دول الله حقا جميع رسل تعلم دول الحين وجميع رسل دول الله حقا مدما في حاجة ما يروح لغني في هذه ناس يا مفاز الغنى تتم الحاج مالك لمنتهي دين رامي نيال وين رويون وخير الدين مجنديون صدقنا جيتنا لمن سوانا كلنا أي صحيح بيتبرك محمد ديننا على الطرق الأعادي المولية كل دين كيف طرق به جنا ودان الخير خيرا وشرا يا إلهي قوي به جبرك محمد جنا لنباخون جلدي خيرا أو يو ودان يتباخو الخير ينين شرا وامنين كدو ليري وامن فعلا يا إلهي يلا قوي لك تغيري دولي سما دولي من العبد مالك كيما يبكنا حنان بل حنان بل حنان حنان بل حنان اخي الحبيبي هي يا العبد مالك هي يا العبد مالك وي هي حنان هو موم حنان يون ويحلى بل جنك حنان يرمجل بل جنك حنان باركلا بل جنك حنان وثقل بل جنك حنان يجل أخي الحنين يبقى محمد يبقى بجيك إمام سيوخ ملك نوتك نوتك نوتك نوتك نوتك نوتك نوتك نوتك نوتك